إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فيه توفية للمرء بعمله خيره وشره، صالحه وسيئه، في كتاب جامع لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمال العبد إلا أحصاها، ثم يوفى عمله يوم وقوفه بين يدي الله عز وجل. أيها المؤمنون عباد الله، إن من العلوم الضرورية للعبد في هذه الحياة علم الآخرة، علم الجزاء والحساب، علم الوقوف بين يدي الله جل في علاه، وما يكون في ذلك اليوم من أهوال وأحوال وأمور ينبغي على العبد أن يكون على علم بها ودراية، ليعد لذلك اليوم عدته، وليهيئ له عمله، ولئلا يندم في موطن لا ينفع فيه الندم. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون عباد الله، وإن من أمور الآخرة نشر دواوين العباد وصحائف أعمالهم التي أتت على أعمالهم كلها كتابة، فلا تخرم ولا تنقص من عمل المرء الذي قدمه شيئا، بل كل الأعمال تكون مسطرة مدونة في كتاب يلقاه العبد يوم القيامة، يوم وقوفه بين يدي الله جل في علاه. أيها المؤمنون، وهذا الكتاب كتاب العبد منشور في هذه الحياة، تكتب فيه الملائكة أعمال العبد كلها، فإذا مات العبد طوي كتابه وطويت صحيفة عمله، فإذا بعث يوم القيامة نشر له الكتاب ورأى عمله حاضرا، وما قدم في هذه الحياة بارزا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا الصحف نشرت، أي يوم الوقوف بين يدي الله جل في علاه. وقال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: أنصفك ربك حيث جعلك حسيبا على نفسك. أيها المؤمنون، وهذا الكتاب الذي ينشر يوم القيامة يقرأه كل مرء، سواء كان قارئا أو غير قارئ، معاشر المؤمنين، إن يوم القيامة يوم تتطاير فيه صحف الأعمال ودواوينها، فكل يلقى كتابه وكل يجد عمله مستنسخا مكتوبا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أيها المؤمنون عباد الله، وفي ذلك اليوم العصيب ينقسم الناس في أمر الكتاب إلى قسمين: قسم يلقى كتابه بيمينه فيفرح فرحا لا نظير له ويسعد سعادة عظيمة لأن تلقي الكتاب باليمين علم السعادة ودليل الفوز. وقسم يا معاشر المؤمنين يعطون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم خزيا لهم ونكالا وفضيحة وخيبة وخسرانا. قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أيها المؤمنون، الناس في هذه الحياة في سير وكدح وعمل، ويوم القيامة يوم التوفية والحساب، توفية كل عامل بما عمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فانظروا يا معاشر المؤمنين إلى هذا الخزي والنكال. يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، تلوى يده وراء ظهره، ويعطى كتابه بهذه الصفة خزيا له ونكالا، بخلاف المؤمن الذي شرفه الله في هذه الحياة الدنيا بالإيمان والطاعة، وشرفه يوم القيامة بهذا السرور العظيم، فيلقى كتابه بيمينه من أمامه في صورة مشرفة وهيئة مفرحة وحال مبهجة. من الله علينا أجمعين بمنه وكرمه بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، والتوفيق يوم العرض عليه بأن نؤتى كتبنا باليمين. اللهم لا تخزنا يوم الدين، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والمن والعطاء، أحمده جل في علاه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة، مراقبة عبد يعلم أن ربه يسمعه ويراه. وتذكروا دوما الوقوف بين يدي الله والجزاء وأهواله ويوم القيامة وأحواله، وتوهموا أنفسكم وتخيلوا حالكم وقد وقفتم بين يدي الله، تعرضون عليه صفا محاسبا لكم على أعمالكم كلها في يوم الجزاء والحساب، في يوم يلقى كل عامل عمله ويوفى حسابه، فليعمل المرء لذلك اليوم عملا لا يكون فيه ندامة، بل يكون له فيه الفرح والسرور.

اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم اسكنا وأغثنا، اللهم اسكنا وأغثنا، اللهم اسكنا وأغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.